فلما أقر بعض هذا الواجب من غير علم لم تقم عليهم الحجة والبينة فهم غير مكلفين، فهم غير مكلفين، فلم يأمرهم على إشخاص إلا بالإمساك والإتمام، ولم يأمرهم صلى الله عليه وسلم بالقضاء. قال أهل العلم لا يجوز في حق هذه الصلاة والسلام تأخذ الذين في الحاجة، وهذه أي محاسبة يا يعني أمر نهي فيها أمر نهي وتفصيل وإيذان، كل ذلك لم يأمر عليه الصلاة والسلام أحدا ممن أفطر بعض يوم عاشوراء من القضاء. أيضا وقت ثقيل لما أسلموا في بعض النهار لم يأمرهم عليه الصلاة والسلام إلا بصيام الوقت، ولم يأمرهم بالقضاء اليوم الذي صاموه، بل أمرهم بالإمساك على ظاهر الحديث. فقال المؤلف لو أسلم في أثنائه أي أثناء رمضان ولم يكن ليلا أو نهار، لكن قلنا نحن مقصود منه الليل، وإن لم يشر لا هو ثبوت ولا غيره، لكن أنا أشير الليل بما لأن النهار سيأتي في المسألة التي بعدها بقوله وإذا قامت البينة في أثناء النهار. قال في أثناء قضى الباقي فقط، أما قضاء ما بقي من رمضان فهو واجب الإجماع. قال مكلفين لا صغير ومجنون، والمكلف في صلاح القرآن يقصد به العقل والبلوغ. قال لا مكلف لا صغير ولا عفوا لا صغير ومجنون، كل ذلك بالاتفاق، لأن الصغير غير المميز والمجنون غير مكلف، وكان قال عن الصبي حتى يبلغ والمجنون حتى يعقل. قال لأن العاجز معذور، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف نفسا إلا وسعها. لا مريض، إذا المريض نوع من أنواع العجز عدم القدرة. قال لا مريض، وأراد أن يبين ويطيب المرض، ليس كل مرض مانع من الصيام. قال لا مريض يعجز عنه، إذا في من الأمراض سيأتي بيانها أقسام الأمراض منها ما يمنع ويعجز العبد من الصيام. قال من آية، أي بدليل الآية ولظاهر الآية، والآية صريحة كما قال تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، أي يقضي أيام أخرى. وذكر الله عز وجل المريض والمسافر، سيأتي أحكام صيام المسافر أحكام صيام المريض. لا مريض يعجز عنه الآية. ثم قال وعلى ولي صغير، وليه أبوه وصيه ناظره رعيه، حتى إذا ولي الأمر يجب، إذا ما ليس للصبي ولي فولي الأمر وليه، وعلى ولي أو وعلى ولي صغير مطيع، لأن من الصغار لا يطيق الصيام، فاستلف كانوا يحملون أبنائهم على الصيام ويشغلون بالألهاب إذا الصور منفوجة لأن هذا بعدهم، وأن يتضرعون ويكونهم شيء من العادة حتى يتم صيامهم، لكن إذا كان في صيامه يعني مشقة أو ضرر عصبي فلا. وعلى ولي صغير وقيل أمره به، أي الصيام أن يأمره أمر إيجاب، وليس على الصغير أن ينتحل من هذا لقوله أو قاس الصيام على الصلاة، إذا عمر بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أمر ابناكم أن تضربون عليها لعشر، فقاس الصيام على الصلاة، والصيام والصلاة يعني قرينان لا تفترقان لا في القرآن ولا في السنة غالبا. قال وعلى أبيه صغير وضيف الأمر به وضربه عليه اعتاده، والضرب ضربان، ضرب تأديب وضرب تعذيب، أما التعذيب حرام، أما ضرب تأديب مما يعني يقضف العرف فهذا مشروع شرعا وقرعا، تباع بني آدم لا تستقيم صغار إلا بالضرب، وشرعا مأمور به الإنسان أن يضرب الصغار ضربا غير مبرح، ضرب تعديل وبحسب العرف بحسب حال الصبي يختلف

وهذا مخبط لي الأطباء الثقات هم الذين يقررون أن هذا المرض لا يرجع بوءه في قدرات ومقدرات البشر ما في علم الله تمام دائما له دواء علم من علمه وجهل من جهله لكن البشرية الأطباء الثقات عنهم يقطعون أن ثمة أمراض أن ثمة أمراض رزق مجهول أو يسمع روح علاجها في زمانها في قدراتها لكن سيأتي زمان الأرض ما يكون لها علاجها وأدمي مرت صورة الماضية يعني تأتي أمراض ليس لها علاج الآن أصبحت العلاج قريب سهل المنال وقريب يعني الشباب من العلاج مثل السن مثلا كان إذا جاء فتكت بالقرى بالمدن حتى في الأرض يفتك بها الجدري تعالي الله وإياكم هذه الأمراض كذلك وأمراض كثيرة الآن أصبحت علاجها أمر مقدور بتوفيق الله عز وجل في أمراض الآن مثل هذه الله وإياكم من الأمراض ما منها مرضا مثل ما يسمى السرطان وضعوا شرعا يسمى عند العامة مرض خبيث وليس خبيث هو خبر خلق الله ليس خبيث وكل المصائب التي صابها المسلم هي كفارة له وإذا حب الله عبدا ابتلاه وبقدر المحبة يكون بلاء ولربما يكون السرطان من محاب الله عز ليس خبيث ولا يجوز أن نقول الأمراض خبيثة لكن أعتقد هو المقدر هو الله عز وجل فهناك أمراض الآن الأطباء يعني يقرون أن السرطان مثلا في عمتهم لا يجبرهم أمراض أخرى مشهورة معروفة لا يجبرها هذا الأمراض يتحدث بالمريض فعلى المريض أن يعامل معاملتها في أمراض تمنع وتشق على المريض أن يتم صرفها وفي أمراض وإن كان لا يجبرها لا تعيق ولا تشق على المريض أن يتم صرفها السرطان ما تمنع الصائم ولا تشق عليه في أمراض أخرى حالات السأس مثل ما يسمى من السرطان حالات أو الانزهار تمنع وقس في أمراض معاصرة نسمع عنها تمنع الصائم من الصيام أو تعجزه ولو تكلف بهم يعني عجز ومشقة هذا الأول الكبير والمريض الذي لا يجرؤه إذا أخبر بيد الشرع فعليه أن يطعم عن كل يوم مسكين قضاء وعليه جماهير أهل العلم عدا المالكية لهم اجتهاد وهو يعني لا يعتقد بخلاف احنا قلنا في الفقه غالبا خاصة بالصيام أكثر المسائل خلافها غير معتبر وجماهير المتفقين في الجملة إلا مسائل بسيطة ولا أريد أن نقف مع ما لديه المالكية لكن الجمهور أنه يقضي نص القرآن فمن كان منكم مريضا أو على سبيل بعدة من أيام أخرى لكن هذا الذي لا يستطيع أن يقضي المريض الذي لا يرجع رؤيه وكبير لا يستطيع أن يقضي في حديث ابن عباس صريح المسألة كما ذكر قال أما ما الإطعام قال ما يجزي في كفارة بد من بر أو نصف صاع صاع من غيره الصاع أربعة أنداز في غير ما من الكفارات نصف الصاع من البر وصاع من غيره وهنا مد يعني ربع الصاع مد بر لأن البر جيد ومرغوب ونغيس وغني في زمانه الآن ربما الرز وأنواع الرز أكثر منه جودة ونفاسة مد من البر أو من الأرز مثلا ومدين نصف صاع من غيره من التمر وغيره والدليل قال قول ابن عباس في قوله تعالى قال بها يطيقونه فدية طعام مسكين قال ابن عباس ليس لمن سوها في قراءة لما يطلقونه أي يتكلمون فيها هنا كما قال تعالى على بيه يطلقونه بلية طعام مسكين الذي يطلق مع قراءة وهي كل قراءة يهمنا في المخرج التفسير لأنه تلا القراءة هي تخرجات علمية ورسائل علمية، وهذا وإحكام القرآن من الجقاص بن العربي ليكون شيء من هذه الأمثال الفقهية التخريجية على خلاف القراءات. قال ليست به صدق، لأن ظاهرها على الذين يطيقون ويطيقون، الإنسان يطيقه بمعنى الذي يطيق الصيام فلا يريده ويطيق وهو الآن يطيقونه، يعني يتكلم شقة. وهذه الآية على الحص حص الصيام وغيرها على الحص، يعني من جد قراءات ما بس يعرفونها. هذه القراءة هي على ظاهرها أن من يطيق الصيام فرغب عن الصيام فعليه أن ينتقل إلى الكفار طعام المسلمين لكل يوم. قال لكن لما وجب وفرض الصوم وهذا العالم المسلم الذي يطيقه يجب أن يصوم وليس عليه كفارة، صحيح السلام؟ هذا في أول أمر هذا. لكن بعد أن فرض الصوم رمضان وصوم رمضان فكل مطيق يجب عليه ولا ينتقل إلى الكفار. قال ابن عباس الآية على ظاهرها وليس مصدر، يرد على ما فهم هذا الفهم الذي ذكرته لكم. قال الباقي لأناس أصناف، قال ليس لمنسوخة هي الكبير الذي لا يستطيع الصوم رواه البخاري، وهو الذي عليه عامة عامة عليه سلم وخلف إلا ما ذهب إلى المالكية ولا قولهم مرفوع. إذا المريض دليله ليس في القرآن دليل، هذا خاص المريض الذي لا يجرؤه على الكبير. وقال العون ليس قياسا، بل ابن عباس ذكر الغالب قال ابن عباس الغالب أن الكبير هو الذي يستعيذ بطيقه أو ولا يستطيع تأول الزمان تأول اقتناع الله لما أمر الصيام تأول المراحل الصوم صام، لكن الذي يطيقه يريد أن يكبر غالبا ما يترك هذا رغبة إلا كبير، فقال له هي الكبير باقية. أما المريض فالآية تحتمله، وإذا حديث أنس لما كبر كان يطعم كل يوم مسكين، أنس كبر وأصبح يطعم عن كل يوم مسكين لآخر عمره في العامين المتبقيين من حياة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أيا كان فالآية والحديث صريح أن المريض يقاس على الكبير الذي نص عليه ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال والمريض الذي لا يرجى رؤه في حكم الكبير أي قياسا، لكن إن كان الكبير أو المريض الذي لا يرجى رؤه مسافرا فلا عدية لفطره بعذر معتاد ولا قضاء لعجزه. الآن المريض الذي لا يجرؤ والكبير هو مطالب شرعا بالصيام، وبما أنه غير مطيق فينتقل إلى واجب الكفار عام، فالذي يطيقونه فدية فعام مسكين، إذن هذا واجب هذا واجب، هذا الأصل أن يصوم. إذا كان مريضا لا يجرؤ أو كبيرا لا كما قال ابن عم أو لا يطيق الصيام من حال الأحوال فينتقل إلى الوسط، واضح معي فيه يعني إشكال ما في إشكال. لكن نعتقد الآن قال الحنابلة وهذا قول مرجوح راجح خلافه، قال الحنابلة كونه مريضا أو كبيرا فنعم يكفر، لكن إذا كان متلبسا بالسفر كلا الرجلين المريض الذي لا يرجى رؤه أو المساعد فالسفر من حيث هو يسقط عنهم ما أصل الصيام وجوب الصيام، فإذا سقط أصل الصيام سقط كفارة الصيام، لأن السفر معتاد عذرا معتاد في عامة الناس. هذا كلام عقلي ولكن يبقى أنه إذا عذر فيه وكان معذورا الصيام يعني الأصل لا يدخل إلى البدن والكفارة وهي الإطعام، هذا الصحيح. قال لكن إن كان الكبير هو المريض الذي لا يرجى رؤه مسافرا فلا يجلس في الكبير يعلم المعتاد، يبقى التخليص قال إن شاء الله يكون العمر معتاد أيضا ما نستطيع نقيم لماذا يحتاج هو خالص صبر معتاد بمعنى خلاف المسلوب عذر آخر يقول معتاد فعليه الإطعام. نقول لا أسأل الشريعة المعتاد والمعتاد كل من يلبس بعذر شديد فهو معذور كان معتادا من يعذر أو لا الناس منهم من يتلبس بعذر ليس معتادا عند الآخرين. قال لا يجب الأمور فلا بيتا لا يجب الأمور مسافر فلا بيتا لبطله بعذر المعتاد ولا قضاء لعجزه عنه صحيح ولا يقضي لأنه مع العجز المريض لله يرجع بره والطبيب لا يستطيع لكن لماذا لا فدية عليه؟ قال بعذر اعتاد واستمر. نقول لا هذا صحيح أنه يطعم عن كل يوم مسلم. طيب هذا الكبير العاقل العاجز الذي لا يطيق الصوم واغني في أكبر منه أو دونه أو مثله كبير أصيب بالهذيان اسمه التخفيف خرج واضح. الأول مكلف وعاقل وبالغ وثمعي وجميع شروط الصفاء الوجوب موجودة لكن شرط واحد انتقص وانتقص ألا وهو القدرة. وعاقل لا يستطيع الصوم يستطيع أن يصلي يسبح يذكر الله عقله باقي لكن الذي بلغ الهذيان والتخريف أصبح هري لا يحسن يفرق بين التمرة والتمرة مثل ما يحسن عند كبار السن. هؤلاء هل نقول لهم يطعمون عن كل يوم مسلم بحكم أنهم كبار بلغوا السن الكبر الذي لا يطيقون فيه الصوم أو نعامل معاملة المجنون الذي رفع عنه القلم أو نعامل معاملة الصبي غير الميت لأنه كبير الهرم عنده عقل يعني يشفع له بالجواب الخطاب لكن كما يقولون في خرف حتى كبر الصلاة جلس تكلم سؤال أخذ مكمل يصوم يأكل يشرب ويسأل عنده مكية باقية أشهر ما يكون بالصبي الأول مجنون ما يعقل شيء. هما حالتان الصحيح أنه لا يصوم ولا قضى عليه. وأي قول قلنا حكمنا عليه وقسنا على المجنون أو الصبي لكن أهما لا صيام عليهم وجوبا ولا قضاء عليهم صحيح. لما كل القضاء عفوا لا قضاء لا صيام ولا قضاء ولا هدية هذا الشيء نعم المجنون على ليس عليه قضاء وليس عليه صيام وليس عليه هدية. والصبي الذي لا يميز كذلك لا صيام يجب عليه ولا قضاء ولا هدية. فأي القياسين هذا لكن أما اتفق أنه مجنون فلا عفوا أنه كل ماذا ها صبي أو مجنون كلاهما لا يجب هذا ولا هذا كلاهما لا يجب لهذا هذا. أما قياسنا على أنه كبير ممن لا يطيق الصوم فعليه الإطعام نقول لا لأن الرجل كبير يعقل. ولهذا كثير ممن نسأل ربما تسألون فلان يقول عن أبيه عن جده مخرف هل نقضي عن إطعامه عن كل يوم مسكين أو رمضان آخر أو ما يقول ليس عليه قضاء لأنه حكم الصبي أو المجنون ورفع عنه القلم ورفع عنه القلم. لكن لو أدرك في يوم من أيام رمضان بعض أيام رمضان فإن كان قضاء الصيام وجب الصيام وإن لم يطق الصيام أطم عن هذا اليوم أو اليومين والأيام التي أدركها عقلا ودرك بالإطعام. فإذا الأيام التي لا يميز فيها مخرف فقد رفع عنه القلم لا صيام ولا طعام صح واضح الصورة نعم. في نفس اليوم ولا في أيام الأيام لا كل كان أيام إن كان في يوم من الأيام يعقل معاملة المكلف إن كان يطيق الصوم صعب وإلا لم يطيق الصوم عليه الإطعام جميل واضح. لكن السؤال لو استدركت أن قلت لو في نفس اليوم في اليوم الواحد مدرك من بعد الرجل إلى عصر إلى ظهر ثم خرج إلى قبيل المغرب ثم فاق واضح هذا الصحيح سيأتي حكمه. هذا الذي يدرك بعض اليوم بعض يدرك ويغفل بعض اليوم من حالته إذا كان أدرك أنها رمضان عاقلا بمعنى دخل الصوم هذا اليوم بنية ثم خرج في أثناء ثم فاق فالصيام صحيح ولا قضاء لكن لو أنه أدرك نهار هذا اليوم مخرفا فقد فات رمضان وليس على شيء. واضح مني؟ سيأتي إن شاء الله بيان الوقت يا شيخ محمد. هذا والله أعلم. صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد. جزاكم الله تعالى خير. نعم نعم. أحسن الله إليكم. السؤال: إذا كان الناس يشتغلون بدون زيادة حسن نعم. يقول السؤال: إذا كان هناك أناس يشتغلون بالمزيد كل يوم في المدينة في شهر رمضان في النهار، فهل يصوم أو لا يصوم؟ يصوم. الذي عنده عذر يستمر يدوم لا يستمر البادية الرحل أو الحمالة أو ما يسمى الآن من يستأجرون سيارات الأجرة دي، سيأتي إن شاء الله الكلام عنها في بابه، سيأتي قليل إن شاء الله في نفس الصلاة. أما إذا كان عذره طارئا فما ذكرنا آنفا. إن الطيب كان محبة للرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا يكون يجوز الطيب فيها، مع أننا نسمع أن هذا يقول فيها شيء من الكحول الكحول نجسة كما تعلمون، كما هو قول أهل العلم في ذلك. حكم عليه يعلم، يعني نقول له أن هو ليس يحكم يسلم على مصدر عن الجميع كل الكحول هو مصطلح بس الحاسب هي اسماء يريدون يقولون انها خمور صحيح غير الخمور الكحول هذه الخمور هذه هي الخمر هل هو نجس او عباده النساء هل نجاسه علميه او حكوميه خلاف على ذلك ولكن نوجهه ان نجاسه الخمر حكميه وادله هذا طويل تكلمنا عنها في كتاب النجاسه لو كانت عينيه لما امر على الصلاه والسلام احدا وريق في طرقات المدينة سيأتي كلام عنها ولم يمر على الصحصم أحدا مما تلبس وقع بقول شيء أخور أن يصله مثلا البول مثلا لكن منه نجس إجماعا وخلاف على النجاسة عينيا ومحكم ولم يرجعها المحكم يبقى السؤال إذا قلنا القول المشهور أن الخمر نجاسته عينيا بمعنى مثلا مثل البول يقول العلم النجاسة إذا استحالت يعني تحللت وانتقلت للسحالة فتصبح طاهرة وضربوا أمثلة كثيرة مثل الكلب أكرمكم الله أقول أكرمكم الله ولا أستطيع أن أكل ما أقول لأن الله ذكر الكلب والنجاسة والأم والسحالة ما حد لا أكرم فالكلب إذا وقع هو نجس اتفاقا لو وقع في مملح ملح ثم اصبح الملح ياكل اللحم والعظم فيصبح كفلا من الملح اتفاق اهل العلم اتفاق ان الملح طاهر استحال ايضا الجلاله رحمكم الله البهيمه التي الحام مثلا او الحمير الاهليه مثلا مما يباح اكلها اذا اكلت العذره اصبحت اهليه راسا سياكلها او دواجن أكلت عجرات إذا حبسها على خلال ثلاثة أيام سبع أيام وأكلها طاهرات يحلها أكلها استحالت وقص أشياء كثيرة الكحول هذه الخمر هذه وضعها وتركيبتها في هذا العطور اتفاقا مع عقلاء أهل هذه الطيابة الشعبية أنا استحال هي مقصود ليس بذاتها هي تركيبة حتى تثير اسمه الأكيد تثير وتشيع هذا الطيب فينتشر الهواء تستحيل استحالة خرجت من كونها خمرا إلى كونها مادة عنصرية تركيبية في جنس وكمية تركيبية هذا العطر هذه الكمية استحالت إذا نستطيع أن نقول أخر العطر هذا أو الخمر هذا انتقل من كونه نجاسة سواء قلنا عينية أو أما قلنا أن نجاسة الخمر حكمية ما يستصلها لكن أتكلم على أن نجاسة الخمر عينية فاستحالة من الله ثم الاستحالة هذه كونه استحال إلى تقديرها عند أهل المعرفة بسيطة جدا جدا، لأنه يقصد بها تركيب وتتفاعل تلتقي من كونها هذه المادة إلى مادة الثارة وشيء من هذا. قال حتى الفواكه التي الله عز وجل حلها حل الأطيب والكرم من الخبائث، الفواكه ما من فاكهة إلا فيها مادة يعني خمورها، حتى الإنسان فيه مادة التخدير، مثل ما درستم يسمى دول جوة قوية تدري حصار تدري مادة مخدرة يقول هكذا. فيقول في جميع يعني لكنها بالتكلف والمختبرات وحتى يستخلصون نسبة هذا الكحول سواء في بعض الإنبات مباحة أو بعض الأشياء التي ذكرتها من أطياب. فلم يقول الذي يتعامل به ويستعمل كثير من الناس الأطوار هذه مفتاحة وهي عندي مباحة، لكن أنا كشخص أنا أتورع عنها، لكن حيث أن يقول حرام لأن فيها نسبة كحول والكحول خمور والخمور خمور صحيح والخمور نجاسة عينية، فأنتقلك من إلى كل مسألة فيها خلاف. ثم هي قليلة أو كثيرة، قليلة وهل وجودها محسوس أو وجودها عدمية فعدمية ولا يمكن، يعني لو أحد يشرب العطر ما سكر مثلا، دعك بعض القيام معروفة أنها نفسها مخدرة، لا العطر التي يشربها الناس ما تسكر، تفسد عليه معدته وربما تقتله استحسان معه، ليس مخدرة. هذا من القولي، وهذا يعني ما له به شيخنا ابن عثيمة رحمه الله. قلت لكم الذي يقول أنها حرام لابد أن يستدرجها، يقول أن الحرم يأمن بها مادة هو الخمور، الخمور من نجسة ونجاسة عينية في كل مسألة فيها مناسك، هذا الذي يظهر والله أعلم. يقول السائل إذا أصيب من مكابر وخشينا أنه لا يقبل الإسلام أو يتبع التقول منه وهو قد أسلم الخامس من رمضان مثلا، هل الحال هذه لا يصوم وهل يكون هذا من أبواب التيسير وهل يصح الاستدلال على هذه المسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم بايع الرجل على صلاتين يصليها فقط لأنه في قول الإسلام؟ لا يجب الصلاة هذا إذا جاء ويجب الاستدلال على سماعته وصل هذا المسألة، قال لك أنا أصلي ولن أصوم سنة، لا يجب الاستدلال بحديث النبي صلى الله عليه وسلم له توجيه، هذه مسألة تفهمية لا تتكلم أنت قال هذه أفضل المسألة، هذه مسائل الناس الواقع، من هو لو طرحنا هذا السؤال كل كافر يقول لك أنا بس شرط ما أصوم ولا أصوم، ما يعلم أحد المسلمين قال أو من الكافر يوم نسل، بل ما نسل من الكافر إلا يشبه وتمسك بالسنة قبل الوقت، صحيح؟ نبي الأخبار عن المشهد لا نذكر هذه المسألة في التبرعية، لكن طالب العلم بما أن المجلس مجلس علم فلا أضيف، لكن أقول الحين الزيادة لا بشر، لأن أصل استدلالك بحديث النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى أصدر رجل لما أن يناقشه وتوجيه وتأويل عند الفقهاء، فضلا عن كل تسأل قضايا علمية، أن هذه القضايا العلمية لا يقاس عليها، قضايا علمية لا يقاس عليها، لأن قضايا أفعال قضايا الحالات لا يقاس عليها. يقول صبي لم يميز كان يعدد حرة، كان يعدد حرة، فهل يعدد أحد المرأة التي حبست الحرة أنه لا يعدد لأنه لم يجي عليه قلب التكليف؟ زوج، السؤال رجع، زوج، لا يجي عليه قلب التكليف، نعم. يقول السؤال ما حكم مسح الوجه اليمين بعد الدعاء؟ بعد ايش؟ بعد الدعاء. خارج الصلاة ثبت هذا عن بعض الصلاة، أما في الصلاة فلا نكتب. يقول شخص كان يقرأ القرآن وذهب وترك المصحف المفتوح، فهل كما يقال أن الشيطان يقرأ منه؟ هذا السؤال؟ هذا السؤال؟ يقول شخص كان يقرأ المصحف وذهب وترك المصحف المفتوح، فهل صحيح أن الشيطان يقرأ منه كما يقال؟ نتمنى لو نعرف القرآن بشكل عام نتمنى نتمنى ليش لا كلام عن العالم يدري أن القرآن لا تترك المسلمين أكثر من المصحف، يعني القرآن الشيطان لو أن نعم. يقول السائل هل سبيل الكافر الآخر؟ بل نحن مأمور أن نسمع القرآن يحيي المسلمين وقال المسلمين القرآن عجب الآخر، نعم. وحرام نحرم الجن المهم نقرأ ونعلم أن الجن ما يقرأ ويقرأ سحر النص. نعم نعم. يقول سائل ليس في ذكر الآخرة من أعمال الصالح في الدنيا مثل أبو طالب وأولاده. مثل إيش؟ مثل أبو طالب ذكرت في الدنيا مثل الآخرة. يستفيد من الآخرة. لا ما يستفيد ولا قصة على أبي طالب، هذه خاصة لأبي طالب هي استبداله لخاصة بكرامة المصطفى عليه الصلاة والسلام. أنا أشكر عن الجماعة وأدق عنه. قال إنه ياخذ عمل عذاب إنه يتعب بلعن المسلمين وإنهم يريدون أن يمروا لخاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام. نعم. والسائل إذا قعد في أثناء النهار أن هذا اليوم هو اليوم في رمضان وقت الإمام بقضاء ذلك اليوم بما أحرقه جماهير أهل العلم وكنت أرى قول أبو حنيفة وشيخ الإسلام أرجح في هذه المسألة فهل بذلك بأس إذا لم أقضي؟ لا لا قرر على المسألة المسألة الذي جاء لا بد من المحرار في المسألة هي هؤلاء وهؤلاء هنا لأول رجع المسألة ولهذا المرجوح الذي يجمع الناس من الراجح الذي يوجدنا لما كان الراجح دليله ظن والمرجوح دليله ظن أما الحال في ذكرتها فلا ليس في دليل بل الدليل الصريح من النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر رجلا من أسلم أن يأتي بالناس من أصبح مفطر ومن أكل لصوم باقي يومه من اليوم يوم عشرة فلم يأمر صلى الله عليه وسلم وليس بدليل أمر أن يتدخل مسائل بقية لأن العلماء إذا كان عالما ويستشير العلماء هم الذين يدعون الأخذ. نعم. يقول السائل لدي زكاة مال ولا أهل القرى فأتبع هذه الجمعيات الخيرية وهم يدفعون أهل القرى. نعم الجمعيات معروفة امرأة مأمونة. نعم. تجوز هذا الجنس. ما هو الصحيح من الحديثين؟ الأول أن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى أحسائها. والثاني إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصية. لو كان صحيح كما يحب أن تؤتى معصية هكذا أما أن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى لأن الأمر غير صحيح. غير صحيح. نعم. طيب نقول الشيخ نرجو من فضيلتكم بيان ما هي أفضل القضاء لشخص صحيح مسلم لمن هو وزاد التيسير يعني تيسير الجوزي شرح النووي على مسلم ما تطلع عليه الى كل رضيع من رضيع الى رضيع لا يمكن تبعات جديده ان شاء الله خلال نار القادم على سبيل المثال هي رجل ترى قديما كان رجل طبعا جديدا وهي تصورات لكن ستصيب لها بزياده على الاسر فما وصف بها لكن وصف كل جديد ان شاء الله قريب ان شاء الله اما زاد المسيح فما على المسلم صحيح يعني حقق حقيقة الدنيا قرأت نصة قريبة يعني قبل أولين لكن شكل أكثر قريبة من المسيح نعم ما وقفت عليه ويجب يكون تجاري أخرى يصدق حمل حواشة تحت جاسة أمام ما عرضته الغوار النصة من جل على قدر الحمد أنا من قبل الله عز وجل أي إن كان لا أقعد لا أبنها ولا هذا هو الله عز وجل.